طب الأوراق يا عاقب؟ الأوراق الأوراق أخوان الورقة الأخيرة نعم خلينا نرجع معها هذه ليست الأخيرة كما ترون هي 162 الأخيرة هي التي مكتوب عليها التنزيل خط اليد لكن أخطأ عند التدمير فإن شاء الله كل واحد منكم يرجع هذه الأخ خلف يكتب عليها 163 إن شاء الله على كلام ابن كثير طيب بعد ما نكمل ان شاء الله يقول الشيخ رحمه الله بعد ذكر الاحاديث التي سبق صرفها فيما مضى وذكر احاديث اخرى ايضا كلها داله على ان الله استخرج ذريه ادم من صلبه وميز بين اهل النار واهل الجنه وذكر بالبناء المجهول لأنه لم يتقدم هنا ما يدل على إمام أو مؤلف بعينه وإن كان آخر الكلام كان على الإمام أحمد ولكن ما ذكر ليس مختصا ولا مختصرا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإنما وردت آثار وأحاديث منها المرفوع ومنها الموقوف تثبت وتدل جميعها على أن الله سبحانه وتعالى استخرج ذرية آدم من صلبه كما تقدم وأن قرأنا بعدها والشيخ هنا ذكر منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الإمام مالك في الموطأ وقبله حديث ابن عباس وهو أصلحها هذا الإمام أحمد بن حاتم وغيرهما والثالث وهو حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورواه أيضا الحاكم والرابع وهو رواه الإمام أحمد وهو في الصحيحين يقول رحمه الله ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد الذين اعتمدوا على هذا القول وقالوا به قالوا به من هنا يعني بناء على أن الاستخراج كان حقيقيا وأنه تبارك وتعالى استخرج من ظهر آدم بنيه جميعا استخراجا حقيقيا وليس مجرد كناية عن الإقرار وإنما استخرجهم وميزهم وخاطبهم واستنطقهم وأقر بما قال لهم وقطع الحجة والعذر عنهم بناء على ذلك قال من قال من السلف إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد لماذا؟ ما وجه استشهادهم بهذا؟ تعلمون ذلك ما دام أن الله سبحانه وتعالى خاطب الأرواح وخاطبته إذن فالأرواح مخلوقة قبل الأجساد هذه وجهة نظرهم قالوا فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق إنسانا ما من البشر فإنه يأتي عز وجل بروحه المخلوقة من قبل فيأمر الملك فيدخلها أو ينفخها في جسده فيكون بشرا حيا إذن فهذا هو الذي ذهبوا إليه واستشهدوا به الشيخ يقول وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا لا تدل على سبق الأرواح الأجساد يعني هنا من إضافة المصدر إلى فاعله يعني لا تدل على أن الأرواح سبقة الأجساد في الوجود سبقا مستقرا ثابتا لاحظتم كيف يقول أن هذه الآثار لا تدل على أن الله عز وجل خلق الأرواح خلقا مستقرا ثابتا منفصلة وأنها موجودة في عالم الغيب عنده تبارك وتعالى منفصلة حية ثم إذا شاء ينفخ الروح في أحد نفخها يقول لا يدل على ذلك وإنما غايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وعزلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له يعني تدل على أن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الخلائق

مثلا يسرق في هذا اليوم كذا مما قدر عز وجل فيرسل تلك الارواح فتلتحق باجسادها، لا، وانما اذا اراد عز وجل ان يخلق انسانا ان يخلق روحه خلقها لذلك اليوم وامر الملك ان ينفخ الروح. واما ابن حزم رحمه الله تعالى فانه كما قال الشارح هنا يقول ان الارواح موجوده مخلوقه منفصله مستقره، ويستفيد على ذلك بادله سوف نذكرها ونبين انها لا تدل. ذكر ابن حزم ذلك في كتاب الفصل، كتاب الفصل المعروف في الملل والاهواء والمحن في الجزء الرابع صفحه 123، واشار الى ذلك في الجزء الخامس صفحه 216 في الطبعه التي وصلتها دار عقاب، الطبعه الخمس المجلدات المحققه التي وصلتها دار عقاب حققها الدكتور عبد الرحمن عميره وزميله. يقول ابن حزم هذا هو القول الصحيح وهذا هو الراجح، بل ادعى ايضا الاجماع على ان قوله هو الصحيح. طيب ما ادلتك يا ابا محمد ابن حزم على ما تقول؟ قال الادله تقول واضحه ودليله وظاهره من القران ومن السنه. اما القران فيقول ان الله تبارك وتعالى يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم. فيقول ابن حزم هذه الايه تدل على ان الله عز وجل خلق الخلق اولا ثم صورهم، ثم بالترتيب تعقيد مع ترتيب، ثم امر الملائكه ان تسجد لادم. فاذا تكون الارواح مخلوقه قبل الانسان، هكذا قال. ويعلق ابن القيم رحمه الله على هذا ويقول وهذا اليق بظاهريته، كما تعلمون ابن حزم رحمه الله ظاهري، وهذا يليق بظاهريته، يعني هذا مبني على اصل ظاهريه ابن حزم رحمه الله، اصلها ظاهريه خطا، الخلل جاء من الظاهريه هذه. ولهذا نحن لما نبغى نرد على هذا القول نمسك الظاهريه نفسها ونطبقها على هذا الذي انها لا تنطبق، لو اخذنا الايه على ظاهرها. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، إذن من بني آدم يعني ليس فقط من آدم بل أخذ الذرية والأفراد كل من الأفراد وهكذا. ولنقول كما جاء في الحديث أنه أخذها من ظهر آدم يعني استخرجها من ظهر آدم، ولا حديث تفسر الآية. فإذا لما أخذها من ظهر آدم، لما مسح بيمينه سبحانه وتعالى على ظهر آدم واستخرج هذه الذرية، يقول آدم قد وجد ولا لا؟ موجود. فكيف يقول خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؟ يعني المقصود هنا يسأل على هذه الظاهرية لا يستقيم الأمر، بأن يقول خلق آدم ثم صوره ثم أسجد له الملائكة، ويكون المقصود بذلك أن كأن الأرواح، إذا قلنا خلق له الأرواح خلقها وهي منفصلة، فكأن خلقها متقدم على تصوير آدم وعلى إسجاد الملائكة له، وهذا كلام لا يعقل ولا يقوم به أحد. بل لو نظرنا إلى قوله ولقد خلقناكم هنا على غير الآية وابن حزم ظاهري، الله تعالى يقول ولقد خلقناكم ولم يخص بذلك آدم أليس كذلك؟ ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. لو أخذنا بالظاهر هذا لتبين أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر الملائكة بالسجود لآدم إلا بعد أن خلق البشر وبعد أن صورهم، وهذا لا يقول به أحد. إذا لابد أن للآية ظاهرا أو معنى غير الظاهر المطلق، وابن حزم نفسه لا يقول بالظاهر المطلق. لماذا؟ هو يقول لقد خلقناكم أي خلقنا أرواحكم، ويقول الأرواح خلقت ابن حزم، ويقول ولقد خلقناكم يعني خلقنا أرواحكم. إذا هو أضاف شيء، ذكر هنا مضافا

نعم واحد ايوه اثنين تعليقات الطحاوية هو نفسه يقصد الشيخ نفسه صفحة 266 النسخ أيوه طبعا هذا الحديث لا اشكال في صحته على الاطلاق لانه حديث متفق عليه ايوه اقرا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير عند تفسير هذه الآية وإن اختلفت الطبعات لكن على أي طبعة عند تفسير هذه الآية هذا ما النتيجة النهائية التي خرج بها الحافظ ابن كثير رحمه الله وهي أن هذا الإشهاد الاستخراج إنما ورد من طريقين كلاهما موقوف عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو. والآن الشيخ ناصر جزاه خير يذكر لنا ما يرد هذا القول. قلت Thank you.